الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ في باب شروط الصلاة. الصلاة عبارة عن أركان وشروط وواجبات ومستحبات. دي الأحكام التكليفية، حكم وضعي. في أحكام تكليفية، واجب ومستحب ومندوب ومباح ومكروه، وفي أحكام وضعية، شرط ركن. يعني الفقهاء وضعوها علشان خاطر يسهلوا الأحكام، يسهلوا التوضيح. فكلمة شرط غير ركن غير واجب، فلا بد ان احنا نفرق بينهم عشان نعرف الاحكام. الشرط ده عمل يكون قبل العمل، يعني ده شيء يكون قبل العمل. يعني مثلا الوضوء للصلاة شرط، الوضوء شرط في الصلاة. الوضوء لازم يكون قبل الصلاة. الركن في ماهية العمل، زي السجود في الصلاة، السجود ركن. السجود ركن ليه؟ لأنه جزء من الصلاة. يبقى ده الفرق بين الشرط والركن، الشرط قبل الصلاة، الركن داخل الصلاة. والواجب، ساعات الفقهاء يقولوا على الشرط أو الركن واجب، والفتحة واجبة في الصلاة، يعني ركن، يعني لفظ عام يعني. إنما كلمة واجب بقى في مقابل الشرط والركن، يعني في ماهية العمل ولكنه يسقط سهوا. إنما الشرط والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. دي في العبادات. إنما في الحج بتفرق، في الحج في الدم، إن الواجب عليه دم، الركن لا يصح إلا به، والواجب يصح وعليه دم. طيب نقرأ بقى الأركان بتاعت الصلاة. طبعا الأركان حفظ بالدليل عشان تعرف تذاكر ازاي. حفظ بالدليل، يعني مثلا دخول الوقت شرط. ايه الدليل على دخول الوقت؟ لازم تحفظ دليل، ولو دليل واحد من الأحاديث اللي موجودة، أو لو في آية تحفظ الآية. تسعة، يبقى تذاكر ازاي بقى؟ تاخد شروط الصلاة تسعة، تحفظ التسعة على بعض. اللي هما ايه التسعة؟ نقراها من الكتاب كده: الإسلام والعقل والتمييز كده ثلاثة، الطهارة أربعة، دخول الوقت خمسة، اجتناب النجاسة أو اللي بعدها ستر العورة ستة، اجتناب النجاسة سبعة، النية اجتناب النجاسة سبعة، استقبال القبلة ثمانية، النية تسعة. دول التسعة طبعا لازم تحفظوهم كويس. الإسلام والعقل والتمييز ده في كل العبادات، شرط في جميع العبادات. يبقى احنا حفظنا ثلاثة في كل العبادات: الإسلام والعقل والتمييز. شرط يعني ايه؟ الإسلام يعني الكافر ما ينفعش يصلي، مش لا تصح له الصلاة، لا تقبل له صلاته. العقل، المجنون صلى صلاته بطلة، حتى لو كان متوضي ومستقبل القبلة بطلة، يعني ملهاش ثواب، سقط من عليه الصلاة، هو أصلا ما يصليش. طب لو واحد مغمى عليه كذلك ياخد حكم المجموع، خلاص. ليه؟ لأنه مش مكلف. والتمييز، التمييز يعني سن 7 سنين، الطفل اللي قبل 7 سنين. التمييز هو معرفة الخطاب والرد عليه، ماشي، معرفة الخطاب والرد عليه، يعرف يتكلم، يعرف يخاطب ويتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم علق بعض الأحكام على سن 7 سنين، يعني مثلا علموهم لسبع، يخير بين أبويه عن 7 سنين. فالفقهاء حطوا 7 سنين، يعني إيه؟ يعني سن أغلبي، إن في الغالب إن 7 سنين ده سن التمييز. قبل 7 سنين لا تصح صلاته أصلا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم لسبع، قبل 7 ما يتعلموش لأنهم ليسوا من أهل الصلاة. بعد 7 سنين يتعلموا بقى الوضوء والصلاة، تقبل منهم الصلاة ولا من طفل. كلمة طفل في الفقه يعني أقل من 7 سنين، مميز يعني بعد 7 سنين، لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لـ7. وكذا الطهارة مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا قال مع القدرة، يعني هو يعني ضبط الفقهاء للكلام مهم جدا. مع القدرة يعني إيه مع القدرة؟ يعني لو غير قادر على الطهارة، زي امرأة مستحاضة مثلا تتوضأ لكل صلاة، ماشي، في أحكام خاصة بالقدرة. طيب الخامس دخول الوقت، ده بقى اللي احنا ايه الشرط اللي احنا هنتكلم فيه، لان اللي فات كله اتكلمنا عنه، يعني الطهارة دي اللي هو اللي فات كله. هنا بقى دخول الوقت، ده الركن الخامس، لا تصح الصلاة قبل وقتها. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك اللي هو وقت الزوال، يعني الظهر، صلاة الظهر يعني. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، فاء يعني تغير، الفيء يعني الظل. إمتى بيتغير الظل؟ لما بيكون الظهر يتغير الظل، بيبقى من الجهة الناحية دي للجهة الناحية دي، الجهة العكسية. قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. وحديث جبريل حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت، هذا الصحيح وحنشرحه دلوقتي. وقت الظهر، احنا بدأ بالظهر لأن هي دي أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الإسراء والمعراج بالليل، فلما قام جبريل نزل الظهر صلى معاه ايه الفجر الظهر. من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله، الزوال هو ان يكون الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، خط عمودي، ده اسمه الزوال، الى ان يصير ظل كل شيء مثله. طبعا الشمس لما بتتحرك او الارض لما بتدور يعني، فبيحصل ايه الحركه بتحصل للشمس وللظل. الظل بقى أول ما يبقى طول الجسم يبقى كده خرج وقت الظهر، سوى ظل الزوال. ظل الزوال ده اللي هو الظل اللي بيبقى بسبب انحراف الشمس عن خط الاستواء، يعني الشمس عمودية على خط الاستواء. طيب ما بتبقاش عمودية على الشمال والجنوب، يعني مصر في الشمال ما بتبقاش الشمس عمودية، بتبقى منحرفة بقدر المسافة اللي بين مصر وخط الاستواء، فيكون الظل ده، ظل الانحراف ده بيسموه ظل الزوال، ده ما بيتحسبش، خلاص ده ما بيتحسبش. في مصر هذا الظل جهة الشمال، بحري اتجاه الشمال، ليه؟ لأن الشمس وراها، الشمس وراها، فبتبقى إيه الظل قدامها، تمام كده؟ فبيسموه ظل الزوال، يعني ما بيتحسبش، فبحسبه أنا وبعدين أضيف عليه إيه؟ أضيف عليه طول الجسم، فيبقى كده خرج وقت الظهر. ثم يلي وقت المختار للعصر اللي هو من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى مثلي، برضو سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة إلى المغرب، الغروب وقت ضروري، يبقى العصر كده ليه وقتين، وقت اختيار وقت جواز لغاية أن يصير ظل كل شيء مثلي، ثم وقت ضرورة إلى المغرب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ده كلام الحنابلة، إنما الراجح إلى نصف الليل. في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم وقت ضرورة إطلاع الفجر. يبقى العشاء هنا اللي برضه ليه وقتين، وقت الجواز ووقت ضرورة، ثم إليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. طيب الأدلة على كده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي، صلي هاء السكت يعني أمر، فصلى الظهر حين نزلت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى العصر، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ده في الأول، إنما بعد كده في حديث إن المغرب جاءه في نهاية الشفق، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصلي، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين. قال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. يبقى هنا بقى الحديث ده فيه أنه صلى المغرب مرتين يعني في وقتين، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذا. طيب يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، هنا بقى إدراك الوقت بإيه؟ الواحد أخر الظهر طبعا يحرم عليه التأخير حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، إنما يجوز له أن يصلي في الوقت، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت من أوله لآخره. فأخر أخر أخر أخر وبعد كده في آخر صلاة الظهر بيكبر للعصر الدن، هو كده أدرك الوقت أم لا؟ هنا الحنابلة بيقول يدرك بتكبيرة الإحرام، أول ما يقول الله أكبر يبقى كده دخل في الإيه؟ في الأداء وليس في القضاء، مش هيأثم. طيب بس الكلام فيه خلاف، هنقرأ الكلام وأقولكم الراجح. حديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. هنا الحديث قال سجدة ما قالش تكبيرة الإحرام، قال سجدة. فالراجح إدراك الوقت بركعة. خلاص يعني إيه بركعة؟ يعني لو أدركت ركعة من الظهر فقد أدركت الظهر. ليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة يعني ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك السجدة؟ هنا الركعة قاله في المنتقى، والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، هذا قول الشافعي. عن أحمد لا تدرك إلا بركعة، ده صحيح ده الراجح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، مادام في الوقت ينفع يصلي. الصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، الفضيلة تحصل بأنك أنت تصلي أول الوقت. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، هاجرة ده وقت أول وقت الظهر، وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه ما فاتته صلاة العصر حبط عمله. وقال رفع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني بيطلعوا من صلاة المغرب وهم شايفين مواقع النبل، مواقع النبل يعني لو واحد ضرب من نبلة يشوفها وقعت فيه. وكان يصلي الصبح بغلس في الظلمة. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، يعني يصلون الفجر في أول وقته، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر وغيره، معنى الإسفار أنه يضيء الفجر فلا يشك فيه. وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو، ضعيف موضوع حديث موضوع، حديث أبو معزورة وسط الوقت رحمة ده ضعيف. موضوع عريض. يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. هنا بقى مسألة تانية وهي قضاء الفوائد. واحد ترك صلاة ويريد أن يقضيها، يجب قضاءها مرتبة. ده قول الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام تيمية قال لا، مش واجب القضاء على حاجة، إنما يكثر من النوافل، لأن الصلاة بعد وقتها كالصلاة قبل وقتها، ما بين هذين وقت. ما دام خرج الوقت يبقى ما ينفعش قضاء، إنما تكثر من النوافل. فلما تكثر من النوافل يعوض عنك عن القضاء. ماشي كده. والراجح ان القضاء مش واجب. واحد عليه سنين مثلا ما صلاش مش واجب، انما يكثر من النوافل ويتوب. هنا بقى كلمة يجب القضاء، لو صلاة او اتنين او تلاتة فالأحوط، يعني صلاة يسيرة يعني الأحوط قضاءها. ليه؟ لأن خروج من الخلاف ده، الأئمة الأربعة يعني بيقولوا كده، والمسألة فيها خلاف شديد. هنا بيقول مرتبة، ظهر عصر مغرب عشاء كده، تقضى مرتبة. والترتيب سنة، ترتيب في القضاء سنة. روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عامل أحزاب صلى المغرب، فلما فرق قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ أني صليت العصر. قالوا: يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. ده ضعيف، وفاته أربع ركعات أربع صلوات فقضاهن مرتبا. ده ضعيف، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده صحيح، فورا، قضاء فوري. فوري يعني الآن، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى القضاء في حالتين، في حالة النسيان وفي حالة النوم. النوم عنها يعني هو يريد أن يقوم لها ونام عنها، ده عذر. إنما هو لا يريد أن يقوم لها، ده متعمد. الفرق إيه؟ واحد في صلاة الفجر مش ضابط المنبه، ده لا يريد أن يقوم. ليه؟ لأنه لم يتهيأ لها. إنما واحد ضبط المنبه ونام غصب عنه، يعني ليس من عادته أن ينام عنها. إنما واحد كل يوم بيضبط المنبه ويقوم يطفي المنبه وينام، ده كل يوم، لا يشوف وسيلة أخرى كده، يشوف وسيلة أخرى. ليه؟ لأن كده إيه، هو مقصر في إيقاظه، أو ينام بدري، يعني لابد أن يقوم للصلاة. ولا يصح النفل المطلق إذن، فعش يصلي نفل لغاية ما يقضي اللي عليه، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، ولا يصلي سننها القضاء فقط، لأنه لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت، الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة. ضيق الوقت يعني ايه؟ واحد ما صلاش الظهر ونام، نام الظهر فاتته الظهر، وجه العصر قام من النوم قبل خروج وقت العصر بخمس دقائق، يعني هو يصلي يا ظهر يا عصر، فيصلي يصلي العصر الأول ثم يقضي الظهر، يقدم الحاضرة، وتسقط الترتيب لأن فعلها آكد، لأنه يقتل بتركها بخلاف الفائدة. قاله في الكافي: وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، كحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال البخاري في صحيحه: قال إبراهيم النخعي: من نسي صلاة 21 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة. الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. هنا الشرط إن هو لا يصف البشرة، بشرة شين مفتوح، شرط لا يصف البشرة، لون البشرة. إنما فرضنا واحد بيصلي أو واحدة بتصلي ويصف حجم العضو حجمه، يعني لابس بنطلون ضيق مثلا، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة مع الكراهة، مع وجود كراهة في ذلك، إنما الصلاة صحيحة، لأنه إيه؟ صلى ساتر للعذر. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده الدليل على أن ساتر العورة شرط، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خمار يعني ستر للرأس، سواء طرحة أو خمار أو إشرب، أي حاجة تستر الرأس، أي حاجة تستر الرأس فهو خمار، اسمه خمار. خلاص، يعني لو واحدة صلت بإشرب صلاتها صحيحة؟ آه صلاتها صحيحة. طب ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بخمار. الخمار هو غطاء الرأس، الخمار هو غطاء الرأس، مش لازم تستر كتفها. مفهوم الكلام؟ ليه بقى مش لازم تستر كتفها؟ لأن الكتف متغطية، الكتف متغطي بشيء تاني، متغطي بالجلابية، فكده سترة للبشرة، سترة للبشرة. هنقول مش أفضل، ماشي، مش هو ده يعني الأفضل إنها تصلي بإسدال أو شيء يستر بدنها بالكامل، كل ده ماشي، إنما مش هيصل لمرحلة إنها تبطل صلاتها ولا الإنكار. حتى في أخوات بينكروا في الموضوع ده إنكار شديد مالهمش حق فيه. خلاص، عشان نبقى عارفين إيه الصح وإيه الغلط. وصف البشرة هو الشرط، يعني ما تصليش عريانة، ما تصليش بحاجة شفافة، إنما حاجة تستر البشرة صلاتها صحيحة. حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد. قال: نعم، وزرره لو بشوكة. يعني صلي في القميص الواحد مفيش حاجة تحته، فزرره لو بشوكة، يعني يحط زرار شوكة كده فيه، بحيث إن هو يعني إيه لا تنكشف عورته في أثناء الركوع والسجود. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. عورة الرجل البالغ عشرا، هنا بقى نشوف العورة. عورة الرجل البالغ عشرا يعني عنده 10 سنين، أو الحرة المميزة عندها 7 سنين أو 8 سنين، والأمة ولو مبعضة، هنشرح لكم يعني إيه مبعضة، يعني نصها حر ونصها عبد، أمة ما بين السرة والركبة. ديت العورة الرجل ما بين السرة والركبة، البنت الصغيرة عندها 7 سنين ما بين السرة والركبة، الأمة ما بين السرة والركبة. والراجح إن الأمة عورتها كعورة الحرة، لأن باب العورة لا يتعلق بالإماء. لحديث عليه مرفوعا: لا تبرز، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وحديث أبي أيوب يرفع أسفل السرة وفوق الركبتين. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي: ما بين السرة والركبة عورة. ودليل الحرة المميزة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. من الحرة المميزة لازم خمار، حائض لازم تكون حائض، حائض يعني بالغ. عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين الفرجين، طفل صغير عنده 7 سنين لغاية 10 سنين عورته الفرجين. الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. الحرة البالغة اللي هي بعد إيه؟ بعد سن البلوغ، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. طيب قدمها عورة؟ آه قدم عورة. قالت أم سلمة: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ضعيف، بس في أحاديث تانية بتدل على أن هو معنى التاني صحيح. شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. الرجل بقى وهو بيصلي يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ده شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. والراجح ان هو مكروه، حديث جابر، حديث جابر في مسلم، ان هو ايه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن يصلي الرجل في ثوب واحد، فيقول: نعم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يصلي، معنى كده ان كتفه هيبقى فيه. ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. هنا بقى واحد صلى في ثوب مغصوب او حرير عالما ذاكرا لا تصح، والراجح ان هو يصح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان ناسيا أو جاهلا صح. ويصلي عريانا مع وجوب ثوب غصب، هو واحد بقى لقى ثوب غصب مقصوب وما عندوش ثوب يصلي عريان، يصلي عريان ولا يصلي فيه. ولكن في وسط الناس يصلي فيه. وفي فرق يعني في الحكم بين وسط الناس وإيه. وفي حرير لعدم ولا يعيد. يعني لو واحد مش لاقي لعدم وجود ثوب ولقى ثوب حرير يصلي فيه ولا يعيد، لأنه رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. وفي نجس لعدم ويعيد، يعني لو لقى ثوب نجس يصلي فيه لعدم وجود ثوب آخر ويعيد، هنا بقى في الحالة دي هيعيد الايه الصلاة. والراجح هنا بيقولوا يتخرج ألا يعيد. ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، حرام على الرجل أنه يلبس منسوج بذهب أو فضة. لحديث أبي موسى حرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. ويحرم أيضا لبس ما كله أو غالبه حرير، كل حرير حرام وغالبه حرير حرام. حديث لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، الإسداء اللي هو الخطوط الطولية والإلحام اللي هو الخطوط العرضية. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. وأيضا أبيح له بمقدار 4 صوابع، علم يعني جيب مثلا 4 صوابع. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان مباح برضه. قال في الكافي وإن استوى في فيه وجهان إباحته والتاني تحريمه. نقف هنا بقى إن شاء الله ونكمل المرة الجاية ونكتفي بهذا القدر.